في صندوق النفايات. هكذا عقلية هذا الإنسان القائل. على كل حال هذا لا أظن أنه ممن ينتسب للإسلام الذي يقول مثل هذا القول. وأيضا آدميته يبدو والله أعلم أنها غير سوية، لأن من كان عنده أدنى إحساس بأنه إنسان ما يستطيع أن يتلفظ بهذه الكلمة، فضلا عن أن يكون مؤمن. فالآدمي القط يحن على صغاره، والكلب يحن على صغاره، فهذا الإنسان لا يوجد عنده أدنى نوع من الرحمة لقريبه الذي لا يريد أن يشغل بتقصيره، يعني يريد أن يرمى مع النفايات. لا شك أن هذا القول غريب عن مجتمعات المسلمين كلها، لكن نحن لا نستغرب مثل هذا القول إذا كنا في هذا الزمن نتلقى كثير من التعليمات من خارج ديار المسلمين بسبب القنوات التي صارت تنفذ إلى بيوت الناس، ويتلقون فيها تعليمات من خارج المجتمع المسلم. فمثل هذه العبارات ونحوها لا نستغربها، وسنرى ما هو أعظم منها وأشنع. ولهذا أنصح كل مسلم أن يتقي الله تعالى، وأن يحصن منزله، وأن يربي أولاده تربية الشرعية، وأن لا يكون الأولاد يتلقون تعليماتهم من خارج بلادهم. يجب أن يكون تعليمهم من بيئتهم ومن ديار المسلمين ومن أهلهم ومعلميهم، لا أن يتلقوها من أعدائهم من اليهود والنصارى والبوذيين وزنادقة العصر. هذا يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ معناه أن الإنسان إذا صار في حال السجود فهي أرجى ما يكون عند الدعاء لسماع الدعاء وإجابته. كون الإنسان يدعو في حال السجود فإن هذا الوضع يكون فيه في غاية الذل والخضوع لله وحسن المناجات والبعد عن الرياء، والله تعالى يسمع ويرى. فإذا أخلص العبد و وضع أعز ما لديه وهي حواسه التي يشتمل عليها وجهه، عفرها بالأرض، فإنه حينئذ يكون قريبا من الله تعالى. وقول قامن أن يستجاب لكم يعني معنى حري أن يجيب الله تعالى دعاءكم في هذه الكيفية والحالة التي أنتم عليها. يقول: قدمت إلى مكة من الطائف وديت العمرة وأقمت بمكة للعمل، وأريد أن آتي بعمرة ثالثة، فهل أحرم من ميقات أهل الطائف أم من أدنى الحل؟ إذا أراد الإنسان الذي في مكة يأتي بعمرة فإنه يأتي بها من أدنى الحل، سواء كان قادما من خارجها أو كان مقيما بها. لكن الأفضل للإنسان إذا كان داخل حرم مكة أن لا يخرج إلى الحل لأجل أداء العمرة، وإنما يشتغل بالطواف، فإن هذا أفضل له من خروجه إلى الحل وإتيانه بعمرة. وأفضل أركان العمرة هو الطواف. كون الإنسان يطوف مرتين أو ثلاث أو أربع أفضل له من أن يذهب إلى الحل ويحرم ويأتي يطوف مرة واحدة ويسعى ويقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، لكن لو خرج الإنسان إلى أي مكان من الحل إلى عرفات أو إلى الشرايع أو إلى التنعيم أو الحديبية أو نحو ذلك، فإنه إذا أراد أن يرجع نقول تأتي محرما. يا أحد عنده سؤال؟ أجبنا عن السؤال هذا. يقول أجبنا عنه. طيب إيش سواد معه؟ رغم أنه يا إخواني يطلب وينزل لعنديك وذيك مهملة. هذا ما بيكفي السؤال إن يكون مهملة. ليش مهملة؟ مالك الأخطر. على كل حال الواجب على الإنسان الذي عنده أكثر من زوجة أن يعدل بينهن وأن يسوي بينهن في القسم والنفقة. ولا يجوز له أن يزيد واحدة على الأخرى بشيء، فإن فضل واحدة على الأخرى فإن هذا يعتبر حيفا وهو آثم على عمله. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه حاله أن يأتي يوم القيامة وشقه مائل بين الخلائق، ويطالب التي قصر في حقها ستطالبه يوم القيامة بحقها، وكونه يوفي ما عليه من حقوق في الدنيا أهون له من أن يؤجلها إلى يوم القيامة. والإنسان إذا كانت له زوجة في بلد آخر فإنه يسافر بهما، أو أنه يسوي بينهن بحيث يسافر بهذه مرة وبالأخرى مرة أخرى، وليس له أن يخص واحدة دون الأخرى بزيادة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.